من أين الأجناس حدد الشرع؟ لكي تطلع العبادة. الكيفية، الصلاة لها كيفية، الصيام لو كيفية، الحج لو كيفية. معنى طيب، إذا لابد من مراعاة الكيفية. قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني صلوا، فتصلي من التكبير إلى التسليم كما صلى صلى الله عليه وسلم. قال النية، النية لماذا؟ لرفع الحدث، النية برفع الحدث. الثالث ليه؟ واحترز بالنية ليه؟ لأنه ممكن واحد يغتسل اغتسال تبرد، تبرد الحمد شديد فبيغتسل. معنى صحيح يصح العبادة بعد هذا الغسل، يصح العبادة لأنه ايه؟ ليس متلبسا بحدث. والحدث معناه ايه؟ حكم وصفي، حكم ايه؟ وصفي مش عيني، حكم وصفي يمنع من استباحة العبادة كالصلاة. حكم وصفي اشكلنا ايه من حكم وصفي؟ ماذا؟ حكم وصفي يمنع من استباحة العبادة كالجنابة، كالحيض عند المرأة، والنفاس، وما إلى ذلك. إذا الحدث له معنى حكم وصفي ولا حكم عيني؟ وصف. معنى بخلاف البول ده حكم إيه؟ عيني. طب الغائب حكم إيه؟ نجاسة عيني. طب الجنابة حكم وصفي. إن المؤمن إيه؟ إن المؤمن لا ينجس. قال النية احترز من ايه؟ من انه يكون بارك الله فيكم قام وهو جنب فاغتسل بدون ان ينوي رفع الجنب، اغتسل بدون ان ينوي رفع الجنب. هنا ما تحققش الابد في رفع الجنب. ورفع الجنابة يا إخوة أمانة في عنق، أمانة فين؟ في العنق. ممكن يا محمد افتحن ضبط عشان جوا حدا شوي ضبط الوسط. الجنابة أمانة في العنق، ولذلك الاغتسال من جنابة أمانة. جميل أحسن بارك الله. الاغتسال من الجنابة إيه؟ طب ما ممكن واحد يقوم من النوم ويمشي للصلاة على الله، هو جنب، من المطلع عليه؟ الله. ولذلك كان الاغتسال من الجنابة أمانة، بيطلع عليها من؟ ولذلك الرجل الورع الأمين إذا عرف أنه جنب يبادر قبل أن يمشي للصلاة الاغتسال، لأنه يعتقد أن الله المطلع. رجل نام فاحتلم فأجنب حد طلع عليه قام بشدة البرد يصب على رأس الماء، معنى ما عندوش لا سخان ولا عنده حاجة يتحمل. من المطلع عليه؟ الله. وذلك الحديث والإغتسال من الجنابة أمانة، الإغتسال من الجنابة أمانة. المكبر الخارجي مكبر تمام ما أظن تمام، لا تأتي تفتحه فتغلطه فهمت؟ تأكد. جميل جميل. قال النية لابد منها لكي يرتفع الحدث، لابد من النية. طيب قلنا الاغتسال من الجنابة ايه؟ امان، لان الله المطلع على هذا دليل على ايمان الشخص وصدق وورع وتقوى. الثالث ايه؟ الاسلام. طب هو الكافر لو اغتسل وهو على كفره وشركه لا يقبل منه ايه؟ هذا العمل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لحبطن عملك. الإسلام، لأن الكافر